بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله في هذه الليلة المباركة أن نكمل أن وصل في سلسلة مهمة نعتبرها مما لا يسع للإنسان المسلم أن يجهله لا إلى أي إنسان مهما كان أن يجهل بعض هذه الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا على الحق نسيو لمارو إلى مسألة مهمة جدا ديكت مسألة لن قلت لا يمكن وليمكن الجنحد أن يغفل عنها في هذه الحياة وهو موجود في هذه الحياة ديكت مسألة لن خطيرة جدا يترتب عنها كثير من الأمور قلنا الانتحار الحاد يغلب نفسه ويغلب المشاكل تفونتد بسبب عدم ضبط هذه القضية هذه المسألة وهي مسألة الابتلاء وهي مسألة الابتلاء لاختبار أو المسألة وليمكن الجنح دي مسلم إلي عاش الدنيا أن يغفل عن هذه الحقيقة الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا من أجل أن يختبرنا إننا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآن يريد أن يختبر عبادة هذا الإنسان هل النجر أبريد العبودية لله سبحانه وتعالى نغى إجنغ أننا في هذه الدنيا في الاختبار قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن المطلوب هذا الاختبار ماذا تفعل والمطلوب منك أن تفعل أحسن شيء معناه يوجد حسن ويوجد أحسن منه طبعا عكس الحسن ماذا يوجد سيء معناه يمكن الجنحد في هذا الابتلاء أن يعمل سيئا أو سوءا أو أن يعمل حسنا ولكن المطلوب هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن هذا الأمر لا بد من ضبطه أننا في هذه الدنيا لكان في الاختبار وطرة شغل الجنحد تلميذ إلا مس القسم ليتجلي اختبار خطيد وقت نوراري خطيد وقت نضيع الوقت خطيد وقت نقص وإنما الوقت أو الاختبار مصيري سني يتقدمت يتوخرت يتسمى إنسان ناجح يتسمى إنسان فاشل كذلك الله سبحانه وتعالى أتنجحدت خسرت فريق في الجنة وفريق في الساحة غير نخسني بسيو نتربح إن شاء الله قاع نكون سيسن أن نربح في هذا الاختبار مسيحي مارو تصلق طبيعة هذا الاختبار ما هي هذه الطبيعة نبدأ ببعض المقدمات بديهيات مسيح نغفل غفصن ساعات دين دبتا أننا عندنا خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى وكل ما سوى الله هو مخلوق الله سبحانه وتعالى هو خلقه معنى لا يوجد مخلوق هو الذي أوجد نفسه كل الموجودات أوجدها الله سبحانه وتعالى معنى لا نملك كذلك نحن من تلك المخلوقات نحن أوجدنا الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لما أوجدنا أغنسي وجد بكيفية بهيئة كاملة ولجو أو هذا الإنسان إنسان خارق سيبرمان لاش سيبرمان أتفت فقط في ماله الرسوم متحركة أتف المسلسلات هذا كله كذب في كذب خرافة في خرافة رغم أنها تؤثر في عقولنا نقصن غنغيس أن الرقبات في دبزان بمجرد يحضر بسين الرسوم التحريكة تلقيت يريد أن يتصرف مثل هؤلاء هذه قلنا الجنوب الرنوس ويريد أن لاش خاتي وتنجمت وين الرسوم التحريكة آخر رفرك يغضش نضيع الوقت يغضش نخرف يغضش نخرب العقل مسح في الواقع لاش الرسوم المتحركة أطوت ديقش راك تغريت يفتح يا سمسم أتكحرت غاغت أتفدور خساتك الحقيقة خاطية الحقيقة أتخدمت أتعبد أتعرقد أقضى أني لك تبشر ربي أقضى أني لك تبشر ربي درسك واضح كيف نشين غير مغا أني أحضر في الإعلام يمكن حد ديلو ولا دي زعلة كدي عاش ظالم كذا أقضى دائما وسيلة ظالم لازم هذه تعطف لازم هذه تهانغ لازم هذه تحاسب. أما المظلوم ديما دي بالحق توني ماني في الإعلام. أما الواقع يغلب ميد متاننا يغلب ميد تقضى الدنيا تبتا الظالم يقيم يعاش أليس. أما المظلوم تلقيس يقيم بأمراض ومشاكل وغيرها معناه أولي بالحق يمارو ولاد الحيط. لازم نفهم باللي الدنيت والدنيت دبتا الدنيت الامتحان خاطر الجوائز. جوائز من بالجوائز الامتحان آخر سنة بتا آخر سنة خاطي آخر سنة. وإنما في الآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تجي الخير تجي نحد بالمتب أتصل جائزتك ها السيد يما أصنات شهر غدامة وش تفرتك يمار هذا يمكن هذا يمكن أشتوش ما مش تفرت شد يمكن مسح أجرك عند الله بتا التبيد يوم يوم القيامة. وهكذا العبادات الصدقات كل أفعال الخير التبيد الجزاء إنسان يوم القيامة. كذلك المعصية قل حد يجور معصية هذا يمكن أدي بشيء من جزائه في الدنيا أبدا وليته تلقيس ينتظره الجزاء في الآخرة وهو العذاب الأليم. إذن أن هذا الأمر لا بد من إدراكه جيدا خالق مخلوق أن هذه الدنيا هي للابتلاء وهذا الابتلاء نناك كذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لم يخلقه كاملا وإنما خلقه ناقص محتاج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما حوله يحتاج إلى صحة يحتاج إلى طبيب يحتاج إلى معلم نحتاج معناه لا يمكن للإنسان أن يكون مستقل نغاديني أنا نشينتك في غمانك أتكبر معنى تكون دا تكون ونا تكون دا لا تستطيع أن تتخلى عن الناس. أظن تعيش دو حدك قورة أتشغ وحدك أدوي غمانك وحدك أتسغي جدون وحدك وليمكن. وإنما الإنسان اجتماعي بطبعه نحتاج إلى بعضنا البعض نحتاج إلى عقل نحتاج إلى من يذكرنا يحتاج إلى أم ترضعنا نحتاج إلى لا يمكن للإنسان أن يستغني عن عاته الحاجات. يمر هذه الحاجات دين داني هو ميدان الابتلاء هذه الحاجات التي نحتاجها. وسخر لكم الله سبحانه وتعالى أنه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ربي لو شنط قاع الخيرات ربي دبا من الخير ياك ربي غس كلش ربي أضيف أضغفتش مسح وهو أشوش قاعني تخسر خاطي أشوش كلش. وإنما الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق هذا تقسيم الأرزاق كذلك فيه ابتلاء. قلنا أن أنواع الابتلاءات بتا مش غرنا أنواع الابتلاءات غرنا ثلاثة إما ابتلاء عطاء وهو الأخطر وهو الأخطر أخطر اختبارات دين دوشة مرضين هامي الأخطر بعدس وشتيش المنع وشتيش قاع مثال باش كان أو نشغ مثال فقط في العطاء أشو شربي صحة كاملة أتخزر تتمتع بنفسك وشتشرب بي صحة كاملة الله يبارك تتطاوين ترقب السيسان يدار نتجور سيسن آليس تنفس نفس دا آليس معنى الصح صحة الحمد لله ربي شت صحة هذا يسمى ابتلاء أعطى أرباج الصحته إقالش ربي حذاري هي عبارة عن اختبار لكي غشيات صحته كاملة أخطر لمبعد سوف يترتب عليه أمور مش كان زوي مارو أو نصحته بالتقط تجي تسيس أتجي تسيس لتمجيدة ما شلا كان رقب الله يبارك أربع ونحفظ أربع يحفظ طروان أربع يحفظ دباب أدي دمامة أتيني غاد عوض أذكر ولا ترقب ده هذا المنظر أغني عجب الحال لازم نحفظ في السنة غر الصحة غر صدار يدارو يوينتد إلى أطيب إلى أحسن ما شلا ننطره أحسن وعمل يويت إلى أحسن مكان بتا هو بيت من بيوت الله أحسن مكان لك مغديس ليش معنا ربي ديس يوشتش ربي الصحة زولت مجيدة ربي إلا يوشتش يوش الصحة ولي زولت مجيدة هذا يمكن لازولت قوين شان خلاف هذا يمكن بهذه الصحة بهذه النعمة اللي يوشتش ربي هذا يمكن في هذا الوقت بالضبط بتا يتجه هذا يمكن لا يعصى ربي لا يعصى ربي سهو صحته لا يهيئ نفسه أن يكون حطب لي جهنم نار وقودها الناس والحجارة حطب جهنم. إذن هذا قلنا اختبار عطاء وهو الأخطر. يوجد اختبار ثاني دبتة منع لبيك الحدد ديلو لها لحياتها شوف سيضعفنا شخص الطامن نخاطي الساوى نغجيج معاق راس إعاقة جسدية ربي تصح مثلا واضحة أو اختبار ثالث نوع ثالث واختبار أخذ أشوش من بعد أشد يشاش صحة ثم بعد يتشاش صحة أنقم داني غير صحة في هذا المثال يشاش صحة ثم نزعك صحة شدي مارو باش كان السن غرمر ثلاثة الأنواع من الاختبارات لازم نبدأ بالنوع الأول خلنا نركز غفزة وحدي لأن خطر دين دوني النا هو الأخطر دين دوني لكنه قاعد في غفلة كبيرة جدا دين دوني يوم القيامة مد نزقا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحابي السعي إذن أو نسيو كذلك أنواع العطاءات بدل أنواع العطاءات لنا أنواع العطاءات كثيرة منها مادية ومعنوية المادية مثل كانوا شوية الصحة الطاوين كذا يشتش ربي ريال يشتش ربي العقل يشتش ربي كثيرة هذه الأمور يشتش ربي مدوتشال يشتش ربي المعارف يشتش ربي ربما كثير من الأشياء كذلك توجد نعم معنوية نعم المعنوية دبتها هذه يمكن يمارو يقل السجنة إلا يحفظ القرآن أحفظ القرآن بنعمة الله تلك نعمة يشاش يقل السجنة يشاش ربي الوالدين الوالدين صالحين طيبين تلك نعمة الله أشربا دي وحدي أشنا بريد الحق هذه نعمة ربي يشنق المجتمع عنوني بيئة طاهرة معنى سهل جدا أن تعبد الله سبحانه وتعالى في هذه البيئة يزهلت زوجة مجيدة يزهلت ترتي الطوينش معنى هذا المجتمع هذه البيئة لا تشجعك على فعل المعاصي بالعكس هذا المجتمع كرادع أشياء ونغلب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أنف كثير من هذه النعم نعمة القرآن نعمة الإيمان نعمة الإسلام نعمة الأمن نعمة كثير من هذه النعم لا بد أن كذلك بالنسبة للوالدين أشوش ربي أبناء صالحين ذرية طيبة تنيدك نعم تازعلك كذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ونيدك قندعة ديك الطموح الناس تسعى للوصول إليه ونشد ديك المكسب ديك نعمة ربي لو شد إمارو أهم شيء أن السن باللي هذه النعم كلها من الله يقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا إمار النعم نعم لن تغرنغ إمار كثيرة المشكلة بيت الله المشكلة الأولى في عدم استشعار هذه النعم خاصة في هذا الوقت أربي لو يشنر نعم نغا ها أربي يشنر نغنيشي معنى أن يغنيوش وجر وأن يغني منع أن يغني منع وجر وأن يغنيوش النف في الواقع معنى لو كان نريح معي منا ماشي في بدايه السلسله في الخلوه مع النفس ادي في البنادم الله سبحانه وتعالى يشس نعم كثيره جدا بحيث ادي كان ادي ستنتي حسبه ليقضي عمري ادي بدي يحسب سمار ولا شوط انت قضي بس المشكلة تبيت الله لا نستشعر هذه النعم هامي همت في البنادم غرس العقل غرس الصحه غرس كلش التافت يكره الحياه هامي أخطر يتقل بركة أني لا لاش غيرس خاطي يتقل أني الغيرس ينظر إلى الزاوية هامي وني غيرس وني غيرس نشي لاش غيري ماذا نشي لاش غيري إذن سماني أدب تسمى سماني أتكون أليس دبتا أدي يمكن مثال أنني أدي يمكن أخطر أشغس طوموبيل مثلا أشغس طوموبيل تلقيتي هامي وني غس طوموبيل كده معليش قبليتي غير طوموبيل ولا شي طوموبيل ربي لو شفت نعم الله مع انت تستشعر نعمت لي ديس مغاها اتشير دغ بالشا نفس تلقي ديما شي تنفس تتسلم ياك زواق فلا كورونا بعض مد ما تغص بده مشكل بتد مشكل الاكسجين معنا باش كدير تصبر كون يتنجم معنا يجي صعوبه في هذا التنفس هذه يمكن داين دووني التفتي خزاني صام الشورن تلاقي شوش شركات ولكنه فقد هذه النعمه إمارو بتها من شغانف من اجتميد النزوان بهذه كورونا بهذا التنفس جند أموال كبيرة جدا كأموال أموال كبيرة جدا شتي نركب متعك الله بهذه الصحة وشو شاري صح مسح أركب صحته ما جيت لها. إمار همي مثل لا يستشعرون هذه النعم. خصهم معنا أن كنت أعلي صبرك أن سيوت إمار همي ربي قعني عام ولا يشيد التفت ديغ البنادم يتغر تتمنغى يحسد خطر بعد الناس في في ابتلاء المنع من خطورته هدبته أضغط في الحسد قيم حسد غميدن. أكرمكم الله أيها الإخوة أتسلم لبنادم ملي يمنع ربي سكت نعمت يشستي حد وضيضا يمكن أضيغط حتى إلى السحر أضيغط حتى إلى السحر بشك أديج ذلك الشخص لأن غسي كت نعمت شيل أشغيري لازم أستغني عمتني لازم أتصدرتها بشك لازم أستغني عمتني همي الشيء نجاك ذا همي ولي الحسد لكن سن حسد الله ونسى حد الله معنى هذه الأمور التفدين شخصني الحمد لله هذه النعم. إمارو دائما أعيد السؤال هامي جاء الخير لن غيري لا أستشعر هذه النعم. هامي الخطر الدنيا ترزم ديغل نسيلي إمارو شي نرقب مدن تعاشى الخير مدن دا أسين غادي مودة غادي مودة قل معاش قنشوة أعطي صورة دي طبعتي الفيسبوك لكي غركب خط ومن بعد تقلق شتي حمزين ونيت شوة إمارة حمزين كيفاش قيم رقب خطها أنت ولاد الحياة رقب النعم تقدم من شتي ساتيك لما عاش ما يشي جود ساتيك يحلو بس لا أستشعر أنه نعمة هامي خطر لك تقلع حد وذات لك غرق بغمد من بتبت تنتجه كيف أدرك بغير يا سمار ولك قنغ لبس عليا بس حبي مجرد يجين حد هذي صور يمانس نغادر قبل يجين حد يقن يجين سمار ما لا شو يعجب الحامي خطر وني بتا كذا. لذلك أيها الإخوة لازم نسترس معنا أن نرت البنغ بهذا الرفع سقف المباحات علق بعضنا أسيلي المستوى الاستهلاك في حياتنا انت تجين انت لا نستشعر معنا غير امور بسيطه جدا والله ساعات تلقي بعض مدني في اشخاص حيت تدارت معنا امور بسيطه تنتفت في كامل المتعه والسعاده صح لهم اما البعض مثلش وتكون وريد تكوني سعيد غير بتا لمعاش معين لباس معين ابناء معينين سياره معينه بيت معين فراش معين ما لي لك كنصح معنا ربي غنظم وانما ربي لا يشنط كلش نشيني مارو دونيتو تجب ذا نغط راسك الجديد بالتقوى خصان جبت سمني الخطر تيمارو هذه النيق هذه يعني دبتها يغلب مدن لا يستشعر معنا ميرقب نعمتني غراس لا يستشعر بانها نعمه سمني تلقيتي لما لا يستشعر انها نعمه استغفر الله انه في اختبار بدا يستعمل هذه النعمه في غير محلها ما تشيني غنطور تطاوين ديك نعمتك مسح نعمته بتزجع اما تستعملها في النظر الى الكتب الى القران الكريم نغاه اما تستعملها من في معصيه الله سبحانه وتعالى اشتد قال مشكله هذا ولي تحسي صح لك في الاختبار ربي يشيد تطاوين ادرغل بالك ما نت تستعمل ربي لا يشيد دي فاس نيضان تحرجان ما شاء الله سبب تقد جغصوني فسنا إما تنستعمله في الكتابة كلمة طيبة ربما في العطاء أديك من تنستعمله في كتابة أشياء سيئة إما أن أستعملها كذلك في ظلم الناس في الرشوة في التعدي في الضرب في السرقة من شغاله معنى بعض الناس أو نعمه يستشعر حقيقة أنها اختبار ووسيلة توصله إلى الله سبحانه وتعالى إلى وسخته تلقيس أو النعم يغفل غفصة السوت هذا العطاء السوت في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تلك الغفلة لإلهام عين العطاء نيل يرقب مازدق إلا فوريا وخطورة أن هذه النعم هذا العطاء هو أنه يوصل الإنسان قد يؤدي إلى الإنسان إلى الغفلة الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عن هذا الاختبار والغفلة أنه خلق من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى شو نترقب من مارو؟ الفرق جاري الجنحد ربي وش الصحة يلقى ديمانس تمجيدة الجنحد وش ربي الصحة يلقى ديمانس في أماكن السوء، إلى مع الخمر، إلى مع السرقة، إلى مع الزنا، إلى مع معاكسة الفتاة. صحت صحت مسح المشكلة الآن أين أستعمل هذه النعم. ربي وش أسلم عارف، ربي وش أسلم عارف، أو اللي معرفة دي يمكن تستعملها في قضاء حاجات المؤمنين. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله له كربة من كرب يوم قيامة. قل حد غرسك واصل غرسك المعرفة هتستعمل الخير، إلا وسي غرس المعرفة هتستعمل في التعدي على الناس، في التعدي على الناس. خطر نشي غير المعرفة مع كذا الضبراء أو المعرفة بالتجة أتزور غسيس العقود طامر تشخص قاع العقد لك يصنون يقين حد بس حد شخص يقين يقل عقد رسمي غرس يقل عقد عرفي فقط. خطر نشي نمارو استغل هذه القوة هذه النعمة هذه العلاقة من أجل يغلد فلان خدمي يقل عقد رسمي بشكة بيغة ونطمرته بس خاطيك ما عارفيك ما كابتل عشي قيش رجيه يلا لا عندك حاجة تقضيها قضيها ايش اسوي الحيط وني ليش وشو شرب العلاقات وشو شرب العلاقات الحق سير قمت مني توبي يقرز الحق يكشد العقد عرفي العقد العرفي اللي يسم باللي لا قيمة له يغلد هالشيء شو نظر لوسي مد لوسي مسمس غسيل شو سربي يقل لي سان يستطيع أن يكذب على يستطيع أن يخدع الناس أدين جم أستيك الخميدة توديك نعمت مسح باش كتستعمل في خداع الناس وفي الكذب وفي السرقة هذا استعمال هذه النعمة في غير محلها. استغفر الله. الناس يمروا منشينا في مجتمعنا وسيلة يستعمل هذه النعم أو الأموال هذه السلطة هذه المعارف هذه الأشياء في من أجل تدمير المجتمع. والله التدمير زين خصوات سول غرسات والله التدمير يزهل يزهل يزهل جدا أن تدمر هذا المجتمع. ولكن المشكلة الثانية أن يعر كيف أحافظ على هذا المجتمع. يزهل يقول حد غرس ريال هذا زوات طوموبيل هذا دبي طوموبيل أسجل الورد يا ربي من شلورد مش هدي سقار 100,000 المليون بتد المليون يا ربي بتد المليون قاعد يدن نجم التجر بس همي وني جيت وني تيجي بتد الفرق شتي فهم وجار تتقرب إلى الله أكثر ليش وني لا يسم باللي قرص ربي وأمر بالعرف. العرف دي قشة لابد من المحافظة عليه يقيد يا ربي يوشس ربي كتنعمت لي يسم باللي أو نعمته دي قل لي اختبار ولي يوشس بشكة يتعدى على الناس من أجل أن يتعدى على العرف من أجل أن يفسد المجتمع وإنما من أجل أن يصلح المجتمع. أرجوكم قرمة توت أن عودة أن كنت حقيقة لو كنا نسمع أو نعقل يزهل يزهل أزوغ جغل العرس أزوغ الزقق إلى أحسن مغنيين في العالم أتنداوي غي يجي العرس يزهل يزهل أسي لغت مجيل أربا ونحفظ حمد قاعد ويتست العرسيك قاعد بتا تسيم تقيمت مع ميتنا والتست الدوي أفجر الفنانين في العالم أتنداوي حتى واحد ما يسلم لا غير ريال يعني. أصل خلص الطيار أصل خلص اللوطي أصل خلص كلش يزهل خطي يسهل توت والله سهل جدا بس حتى يتود الرجلات هدية معنى الرجولة هذا هو معنى العقل هذا يسمى المجنون لأن العقل سمي عقل لأنه يربط يعقل باسم زين العقل يمنع هذا الإنسان من التصرفات البهيمية من التصرفات لا أخلاقية من التصرفات التي لا تنفع المجتمع من التصرفات التي لا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى يمنع نفسه من التصرفات التي تؤدي به إلى نار جهنم. المهم لازم أن أندرك جيدا هذه أن نحن في هذا الاختبار أبتر بقالي وشاسك نعمت لو شاش أي نعمة من هذه النعم سواء في نفسك في عقلك في أي شيء هذه النعمة يمكن أن تستعملها في الخير يمكن أن تستعملها في الشر وإياك إياك أن تستعملها في الشر أخطر من بعد التغرتد لم بعد التغرتد نتيجت لازم ندرك باللي أن الله سبحانه وتعالى تجاغني سوالقاع في هذه النعم سمني كل قناة في شبر سغانف أبدا تنيمة سنسيبة والمجتمع أن يستنفح قشرة يجي خلاص. إذن هذه النعمة كان المرء أنظر القرآن الكريم بتغنف أن في هذه العطاءات إما أن تصلك إلى الله سبحانه وتعالى بالمي متي تستشعرها، لما تستشعرها تشكر الله سبحانه وتعالى وأنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، معنى أو نعم قاعد ربي الحمد لله الذي سخر لنا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يبسون قاعد جلني في الصن ربي وليغ ملك غلاد الحيت، وإنما الملك حقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الشيء من القيامة كل شاذزوة، إذا دكت الأرض دكا دكا، بيلة الدرني بيلة القصرني بيلة الشركتني بيلة، الشيء من القيامة تزول لربي سبتة فقط، وأنت ترى ورقة اختبار نتيجة الاختبار دبتها شتت لذا نتيجة الاختبار. إن شاء الله ربنا يوفق جميعا أن ننجح في هذا الاختبار. الحقيقة أجيد قشال النزال أجيد قشال أنا أمني برك، اختبار الوقت اختبار المكان اختبار الزوجة اختبار معنى كل معنى الحياة ما قعدت في هذا الاختبار. أنصحكم كتطبيق عملي لهذا الدرس قراءة سورة تساول اشتج حقيقة تستشعر أن كل ما عندك هو لله سبحانه وتعالى، لا تملك شيء. ما سورة؟ سورة الملك، سورة الملك من بين أسمائها تسمى بالناجية، تنجيك من عذاب، تنجيك من عذاب يوم القيامة. أهمي خطر أنت تشن كيف تتعامل مع رسالة الله سبحانه وتعالى وكيف تتعامل مع ملك الله مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الآن إمروا من هذه النعم والعطاءات إما أن تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، قبل أن تقربك إلى الله سبحانه وتعالى لابد من استشعارها، ضرورة أن تستشعر هذه النعم. لما تستشعرها من المفروض بتى مثل ما قال سليمان عليه السلام أن تدرك شو شعر بقاء نعم الملك وغيرها، خاصة لما أتى الجن بملك سبا بتينا أقضى قال هذا من فضل ربي، يزوم مباشرة القاعدة بتنا ليبلوني أشكر أم أكفر. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكر، ولكننا يغلب مدا في هذا الابتلاء من زوان إلى الكفر. بتى في سورة يونس حتى إذا أخذت الأرض زخرفة، شد النعم لنسيتت بقوة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفة ما معنى أخذت الأرض زخرفة؟ بتت زخرف لقيش أنا نبهى مثل ماذا؟ تدار ناطحة سحاب الطوموبيلات، معنى كل ما يتعلق بالنعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفة حقيقة طامر تدولد تشعل تبهات فيها إغراءات. بتى ما هو الشعور مباشرة؟ ما هو الشعور الذي جاء لهذا الإنسان الذي استطاع أن يعمر هذه الأرض وأن يزخرفها ويزينها؟ بتى بتينا إيوه نكملت ليت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، مباشرة يسسن دي الشعور دبتة القدرة على السيطرة والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. كذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن قلنا الغفلة عن هذا الاختبار يؤدي إلى الغفلة ويؤدي كذلك إلى الفساد في الأرض. في سورة الكهف صاحبين إني لو جنة ربي صاحب الجنتين شيرقب، حتى ضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره قبل ما نوضاني تمرت فتتدول تمرتاس تخيل تمرتاس جنات نخيل أعناب فواكه المياه الأنهار كمل بتا تؤتي ثمارها معناها تصورتي كنت شاركت نقل مصنع نقل تحنوت مني تقلب دا قلب ريال البنكة ماشي قرض البنكة الريال يتفد من كل جهة حقيقة تيود الحق أسوأ أكثر من حقها مباشرة بطلت شعور يزدوسي يقلب ديجلس يناس أنا أكثر عوض بتديني انظر سيدنا سليمان وتتث سيدنا سليمان بتينا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمر مسحوني بتينا لأنه وقع في غفلة العطاء سمنيني قل اختبار من يزوى يزوى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا السيطرة والملك حسيمان سنتي تتالي مسيطر على كل شيء مسح أنا كملت ليت زوى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها كل جزوة في رمشة عين كل جزوة التغمني يدود لا شيء وزجنا مني الملك لله سبحانه وتعالى كذلك أصحاب الجنة في سورة القلم وش أصنع ربي الخير عوضة شكرا ربي يسوش الفقراء والمساكين كفرا سي كفرا بتا الله سبحانه وتعالى كذلك دمر ذلك تلك الجنة تلك الشركة ذلك الخير وني دين الكفر ان شاء الله ربنا يساوت في هذا في هذه النتيجه ان نرتل بالنا مسح الريال السكوت الدنيا تمش ترزم سكوت سكوت معناها دي سجل استدراج ربي تجي سجل استدراج خاصه متعزمه صوره التكاثر الهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر كذلك من بين الامور ان نرتل بالنا غديس هو الاسراف الاسراف والتبذير ربي يشج الخير أتبدي دمار التوضيط في الإسراف ربنا نغوى لا تسرفوا إن الله لا يحب مسرفين تبدير إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين أنرت البنة كذلك من هذه النقطة ساعة ساعة تسلم ماني البعض نيوال معنى مسيبة تستحسي الجوانت يفسوا لا به لا علاش يعني شيخ صغام صغام وتتغوني وتستغوني وتتغوني وزويغ دين نحذر من هذه كذلك من هذه الخطورة معنى هذا الابتلاء هذا الاختبار يمكن أن يوصلك في الإسراف أو في التبذير كذلك يمكن أن يلهيك عن عبادة الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان كذلك في سورة صاد سي غرس خيل كبير جدا سلهانت ذلك العمل ذلك الأموال سلهانت عن صلاتنا عن عبادة الله حتى توارت بالحجاب ومن بعد يعود فقط شهدس دونيت تتبيت بعد ذلك ردوها علي فطفق عفوا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال ربي اغفر لي وهب لي إلى غيرها إذن إمارو كذلك نشي إمارو لا غنص الخيارات إما أن نذهب إلى خيار الكفر والغفلة والإسراف والتبذير وإما أن نذهب إلى خيار الشكر إمارة إن شاء الله نشينجا أنظر إلى خياري الشكر تلديني كذلك قاعدة أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولكن تديني كنشر خلافك قاعدة معس ولئن كفرتم إن عذابي لشديد في سورة النحل الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعوا إذن يمارو أن نرتل بالنا خاصة مجتمعنا أنتي تترك ساعة ساعة بعض المظاهر السجود مثلا يمارو منش تتشال مدلن تشتكان للشمال ليش تجنبت ليش تجنبت وقدم تجنبت من أين قد ربي في سورة الملك قل رأيتم إن أصبح ما وكم غورا فمن يأتيكم بماء معين المالك الماء هو الله سبحانه وتعالى يمر لابد أن نلجأ إلى الله ونصحح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكر ربي إن شاء الله أدي يفتح الخير سأدي يفتح إن شاء الله ضربي باب الخير لا نقنط من رحمة الله إن شاء الله في الحصة القادمة سيكون الحديث في موضوع الاختبار المنع واختبار الأخذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا